الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيتك كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنعتذر عن الانقطاع الفتره الماضيه لظروف يعني لعلكم تعرفونها، فمن ثم فلن نضطر الليلة إلى المراجعة المجانية، ونكتفي غير المراجعة التي تمت مع الدكتور عادل. وقد وزعت عليكم الأسئلة الإخوة الذين يدخلون الامتحان إن شاء الله، وإذا لم تكتب الأوراق ممكن تصميمها. شهر الأسبوع القادم اختبار في سورة يوسف بإذن الله إن شاء الله. فالوصول طبعا في سورة يوسف بإذن الله يتخلف أحد، لأن السورة تقريبا مشهورة عند الجميع أو يكون حفظها جدا، بجانب انه تم تدريس هذه الصوره بطريقه مبعثه، فنرجو الالتزام في الرغبه الجديه في حفظها وادراك التفكير. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره الرعد سميت به لما فيها من قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، هذا هو سبب تسميتها سوره الرعد. وقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده يدل على الصفات السلبيه والصفات الثبوتية، الصفات السلبية يعني التي ينبغي أن تسلم عن الله سبحانه وتعالى وأن ينزه الله عنها، فلا يجوز لها أن ينتصر بها، وهي النقائص وكل ما لا يليق بالله. وهذا يدل عليه قوله يسبح، لأن التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني أنزه الله عن النقائص. قوله بحمده يعني انني انزهه عن النقائص متلفتا بحمده، ضما الى تنزيهه وتنزيه صفات النقص عنه اثبات صفات الكمال والجلال له عز وجل. هذا معنى ويسبح الله بحمده. فهذه الايه او هذا الجزء من الايه دال على الصفات السلبيه والثبوتيه، مع الاخبار عن الامور الملكوتيه فيها اثبات التنزيه لله عن النقائص ذات الكمال، ثم إخبار عن أمور تقع في عالم الملكوت، وهو قوله عز وجل ويسبح الرعد بحمده. ومع كون الرعد جامعا للتخويف والترجاع، لأن الرعد إذا يعني سمع الناس فإنه يكون إما بشيرا وإما نذيرا، إما أن يكون مبشرا بنزول رحمة الله وهي المطر، وإما أن يكون نذيرا بالمطر الذي قد يكون عذابا يرسل على العرش. والجمع بين الخوف والرجاء في الرعد يعني يتوافق مع شيء هو من اعظم من فضل القران، القران جزم ايضا بين الترغيب وبين الترهيب. للثلاث رايات في هذه السوره، هل هي مكيه او مدنيه؟ ويقال انها مدنيه الا قوله ولا يزال الذين كفروا الى اخره. ويقال من اولها الى اخر قول تعالى ولو ان قرانا سيرت به الجبال الى اخره، هذا مدني وما فيها مكي والله تعالى اعلم. اذا السوره مختلف في مكيتها او مدنيتها، وايها 43 ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم را، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قال أبو السعود ألف لام ميم را اسم للسورة، هذا رأي الإمام أبو السعود الألباني أنه اسم للسورة. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب، يعني هذه السورة مسماة بهذا الاسم، تلك آيات الكتاب أي آيات الكتاب العتيق الكامل الغني عن الوصف به، المعروف بذلك من بين الكتب، الحقيق باختصاص من كتاب دين، يعني كأنه لا كتاب إلا القرآن الكريم، فالمقصود أن القرآن هو أكمل الكتب

او قوله تعالى ترونها صفه لعمل لغير عمل ترونها جيء بها اذهابا لان لها عملا غير مرئيه. واليه ذهب كثير من السلف, يعني كثير من السلف ذهبوا الى ان هناك اعمدا لكننا لا نراها. ومن ثم يفرح جدا انصار التفسير العلمي حديث القران الكريم بمثل هذه الايه الكريمه, لانهم يعني يقولون ان هذه الايه تشير الى ما يسمونه هم يعني بالصراحتين ايه؟ الايه الكاذبيه او القوى البشريه, هذه القوى الخفيه لا ترى, يعني اشاره الى وجود قوى تقوم مقام هذه العمل لكنها غير مرئيه. فهم يقولون ان قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها, مفهومها انه رفعها باعمدا لا ترونها. وهذه الاعمدة هي نحن نسميها لانها مبهمة بالنسبة لنا, نحن نلمس اثرها. واضح؟ يعني المغناطيسية الكهربائية هذه الاشياء نحن ما نعرف ما هي بالضبط, واضح, لكننا ندرس تاثيراتها فنصطلح على تسميتها بالمغناطيسية الجاذبية الكهربية وهكذا, وندرس يعني ونقف على آثارها وإن لم نعرف كلها وما هي بالضبط. فكذلك هناك هذا كلام يعني الزائرين إلى التفسير العلمي للقرآن الكريم, واعتبار ذلك من آيات الأساس العلمية في القرآن الكريم أن القرآن يثبت القوى التي تحفظ الالتزام بين الكواكب السيارة وبين الأجرام السماوية بعمل بقوى لا نراها لكن هي موجودة لكننا لا نرى, وذلك قال بغير عمل ترونها. ورجح ابن كثير الأول قول الأول وهو أن السماوات لا عمل لها, قال وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تبارك وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والأكمل أيضا في القدرة, ابن كثير قال أن هذا أكمل في القدرة أيضا. قوله تعالى ثم استوى على العرش, تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه المرء كما جاء من غير تكييف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل, ومعروف منهج ومذهب السلف في مثل هذه الآيات تكلمنا عنه مرارا, وهو إثباتها على ما يليق بالله عز وجل. ثم استوى على العرش, فالله سبحانه وتعالى أثبت الاستواء على العرش لكن لا يقال له كيف, كيف استوى لا يقال, لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو عز وجل, ولا أمل على الإطلاق من العقول البشرية القصيرة أن تدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وصفاته, أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإنسان يستطيع أن يكيف ما سبق له رؤيته كما ذكرنا مرارا, إذا قلت قلم, سيارة, طائرة, دبابة, تفاح, برتقال, لكن هذه الألفاظ الآن لأنكم سبق تعرفكم عليها حينما تذكر تضعون لها صورة في مخيلتكم, لكن إذا أتينا بطفل وقلنا أمام هذه الأشياء طفل لما يعرف الأشياء ما رأى من قبل هذه يستطيع أن يدركها, لا يدركها, فالإنسان لا يستطيع أن يكيف إلا ما رأى من قبل. فمن رأى الله حتى يكيفه ولا لا؟ هذا لا أمل على الإطلاق في ذلك ولا يحيطون به علما. نعم, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلا يمكن أبدا للعبد أن يحيط بإطلاق الله سبحانه وتعالى, فالذي يعلم كيف هو الله سبحانه وتعالى وحده, ولا يوجد احد ابدا يعلم كيف الله عز وجل. فكذلك هذه الصفه استواء على العرش صفه, ويطور علم كيفيتها الى الله عز وجل. هناك استواء على العرش كيف هو الله سبحانه وتعالى, لكننا نصع جازمين بانه يعني استواء يليق بجلاله, ونصع ايضا بانه منزه عن متابعه الحوادث والمخلوقات باتصاف بهذه الصفه. وسخر الشمس والقمر, اي ذل لهما لما اراد منهما من نفع العارف السفلي, كل يجري لاجل مسمى, كل يجري لاجل مسمى اي لغايه معينه ينقطع دونها سير, وهو قيام الساعه. فتبقى الشمس والقمر هذه الاجرام كلها في مسارها دائره ومسخره كما امر الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى هو قيام القيامه حين يقترب نظام هذا الوجود, كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها, تجري لمستقر لها

فالشاهد هنا من هذه العبارة يدبر الأمر كما قال في آية الأعراف، هذا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر ويبهر ويكلف ويشرع. كذلك قول هنا يدبر الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى يدبر أحوال هذا الكون، العالم العلوي والعالم السفلي، ويقرره ويقضيه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال. ولذلك سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس لما تعتاد على رؤية الآيات، هو في الأصل أن كل ما تقع عليه عينك هو آية من آيات الله معجزة. يعني الناس تقول قرن الأنبياء من قبل، أين الأدلة على أنكم رسل؟ أتونا بآية إن كنتم صادقين. هو في الحقيقة أن كل ما تقع عيننا عليه من خلق الله هو معجزة. انظر إلى أي إنسان أمامك، إلى أي آية في السماء أو في الأرض أو في أنفسنا، هل يقوى أحد على أن يخلق مثل ما خلق الله عز وجل؟ طيب هل خلق روح؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا ينكره. فمن يعني هذا أمر لا ينكره أي إنسان يعني عاقل. فالشاهد والواقع والمحسوس أن كل ما تقع عليه، يعني البيضة الكتكون مثلا إذا خرج من البيضة، هذه معجزة أم ليست معجزة؟ طبعا معجزة، لكننا تعودنا عليها، تعودنا عليها وعلى رؤيتها، فلا نستحضر أن وراء يعني قدرة الله سبحانه وتعالى في ذاتها إلا إذا كنا يعني ممن يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. واضح؟ فلذلك بين الحين والحين أحيانا تأتي الأمور مخالفة لما جرى فيه السنن اليومية والعادية لتنبيه الناس إلى هذا الأمر. من ذلك مثلا حضور الخطوب، الخطوب تغير المواسم، تغير المواسم. لو كان الطقس مثلا على هيئة ثالثة ربما ظن الناس أن هذا يمشي بالطبيعة، لكن هذا التغير في أحوال الطقس والجو والحر وكذا وكذا، هذا يثبت أن هناك من يغيره، أن هناك من يؤثر فيه، لأنه لا أثر إلا يعني بمؤثر. واضح؟ فإذا لابد أن نلتفت لهذا الجزء من الآية، وابن جد يدبر الأمر، يدبر الأمر. الله ليس غافلا عن خلقه، وخلقه يعني كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا غنى عن الله طرفة عين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تسلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبدا. فالله سبحانه وتعالى لو أعرض عنك طرفة عين لفسد كل أمرك، لفسد كل أمرك. لكن أكثر الناس لا يتدبرون ولا يعقلون. يدبر الأمر أي أمر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضي بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال، لا يفعله سأل عن سأل. يفصل الآيات، يفصل الآيات يعني الآيات الدالة على وحدته وقدرته ونعوته الجليلة، أي يبينها في كتبه المنزلة لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لعلكم توقنون وتصدقون بأن هذا المدبر والمفصل لابد لكم إلى المصير إليه بالبعث بعد الموت بالجزاء. يفصل الآيات لأن إحنا نفصل لكم الآيات سواء الآيات التكوينية أو الآيات التنزيلية، يفصلها لكم ويقيم لكم الحجج وأنتم في حال الحياة، حالة الفرصة والإمهات. واضح؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لأن من أعمل فكره في هذا توصل بالأمان العقل في الآيات الكونية والآيات التنزيلية إلى أنه يؤمن أنه لا بعد لا من بعث ونشور وحساب وجزاء، لا يمكن أن يكون هذا الخلق عبثا أو سدى، لا بد من أن تكون الثمرة هي اليقين بلقاء الله وبالبعث وبالنشور. فإن من تذكر حق التذكر أيقن أن من قدر على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية قادر على الإعادة والجزاء. بدأ في ذلك قوله تعالى رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، دليل على وجود الصانع الحكيم، فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة جرمية، واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد أن يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني، يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته. وعلى هذا المرآب سائر ما ذكر من الآيات. يدبر ويفصل، في قراءة أخرى ندبر الأمر نفصل الآيات بالنون، أو بالياء، هناك قراءتان بالياء والنون وهما مستأنفان. ولما قدر التواهد العلوية أرجمها بذكر الدلائل السفلية على قدرته وحكمته، فقال عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض، مد الأرض يعني فقطها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض لإخراج النعم الكثيرة منها. قال الشهاب: استدل به بعضهم على تقصيح الأرض وأنها غير كرية بالفعل، وأن من أثبته أراد به أنه مقتضى قطعها. حقيقة قضية كرية الأرض قضية يعني كان محسومة منذ القطر الأول وبالثلاث تصريحات لموضوع كروية الأرض. يعني الناس الذين يستغربون كروية الأرض يعني أو ما يزالون يستغربونها، ألا يعني ترون أن موضوع كروية الكواكب والنجوم وهذه الأشياء ألا شيء غريب علينا؟ نحن ضربت في الأزمان السماوية كلها، وأقرب يعني وقت ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هو ما كان على هيئة الكرة لا يكون هناك تفاوت، لأنه كان على هيئة مستطيل غير مستطيلات أو مكعب مثلا كذا، في تفاوت أم ليس في تفاوت؟ في تفاوت، جزء مدرج وجزء مستقيم وأصبح متفاوت، لكن الصورة الوحيدة التي لا يكون فيها تفاوت هي صورة إيه؟ الكروية. فموضوع كروية الأرض أيضا هو أصلا هو ثابت بأدلة كمسية من قبل، يعني قبل حتى الخروج للفضاء وتطوير الكره الارضيه من الفضاء. يعني لكن هو امر ثابت يعني بالادله الحسيه. مثل ايه الادله الحسيه؟ ماله؟ نعم. صحيح. ظهور اعالي السفن قبل اسافله. لو هناك سفينه في البحر ترى الصراع مثلا او ما تشيك على تظهر الاعالي قبل اسافله، استمرت السفينه فانا تختفي تماما في الارض. واضح؟ فهو يعني الكرويه وبعدين اللي بيسافر سفينات بعيده مثل فوق البحار في امريكا او كذا، طيارات كثيره عامه ارتفاع كبير جدا، التفاوت الارض يكون في منتهى الوضوح. يعني يرى بالعين عادي تفاوت الكره الارضيه بالافق يكون واضحا جدا. غير الصور، يعني انا هدي الصوره الحقيقه مستقبل الفضاء كبيره جدا للارض. يعني فعلا الكرة يعني لأن في بعض الناس حتى الآن لسه بتجادل في هذا الموضوع، وهذا يفيد إلى الإسلام كثيرا، يعني يفيد المسلمين كثيرا. فالإنسان الذي ليس عنده علم لا يتكلم حتى لا يخاف العالم الجل والملحدون الماء العكر ويشنعون على يعني أهل الدين ويظنون أن الإسلام يتعارض مع العلم وهذه الأشياء. فالفضاء في الكلام يعني موضوع كرية الأرض أصلا ليس محل نقاش، لأنه ثابت بأدلة عقلية وأدلة فطرية. الأمر أن الأرض لعظم جرمها لضخامة جسمها يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح، وهكذا كل دائرة عظيمة ولا يعلم كريتها إلا هو تبارك وتعالى. هذا كلام الشهاب. أيضا وجعل فيها رواسي، وهو الذي مد الارض فطف الارض، فهذا لا يتعارض بحال الاحوال مع كونها كره او جعلوها فطافا او المد او اي ذلك من تعريضات القرانيه، لا يتعارض لماذا انها لضخامه جرمها وضخامه جسمها واتساعها وامتدادها ترى كانها جزء مسطح، لكن في الحقيقه هي يعني كره. وجعل فيها رواسي وانهارا، رواسي اي جبالا ثوابتة اوتادا لها يكثر فيها النبات وتنحدر تحتها المياه، وانهارا اي انهارا متفجره منها، وذلك لتكثير النبات والاشجار وحفظ الحيوان. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، اي صنفين اثنين، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وتعرفون ان الزوجيه هي الاصل في المخلوقات، الزوجية في كل شيء، كما بين ذلك القرآن الكريم في كل شيء زوجية، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، الليل والنهار، الموجب والثالث، في النباتات، في الحيوانات، في كل المخلوقات، حتى في أدق الأشياء توجد هذه الزوجية. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين اي كنفين اثنين كالحلم والحامض والاسود والابيض والصغير والكبير والمتالي والجمالي ليفيد كل صنف فائده غير فائده الاخر فكان كل صنف نعمه بعد الانعام باصول الاصناف يغشي الليل النهار اي يلفته مكانه فيصير اسود مظلما بعدما كان ابيض منيرا فبطول الليل يحصل الشتاء وبطول النهار يحصل الصيف وباحد الاعتدالين يحصل الخريف وبالاخر الربيع يغشي الليل النهار ان في ذلك اي في نبذ الارض وما بعده لايات لقوم يتفكرون اي لايات باهره لقوم يتفكرون سيستدلون لان تكوين ما ذكر على هذا النمط البديع لا بد له من قادر حكيم او يتفكرون فيعلمون ان تكثير النعم لجلب محبه المنعم بطرفها الى ما خلقت من اجله والمحبه موجبه للرجوع اليه وفيه اشاره الى ان من دبر ذلك لمعارفهم افلا ينعم عليه بارسال الرسل وانزال كتب ترشدهم الى ما فيه سعادتهم بلى وهو احكم الحاكمين كم مصطلح على يعني انعم علينا بكل هذه النعم من اجل حفظ الحياه افلا ينعم علينا بما هو اعظم من ارسال الرسل وانزال الكتب لطلب النعم سعاده الدنيا والاخره فلا وهو احكم الحاكمين قال الرازي من الاستدلال باحوال الجبال ان بسببها تتولد الانهار على وجه الارض ثم افاض الحقيقه في كلام لا شك ان يعني لو تتبعناه من المصادر العلوم الحديثه يكون في ما هو ادق واعظم في اظهار ايات الله سبحانه وتعالى هو يعني يقول ان له علاقه بين خلق الجبال واحوال الجبال وبين تولد الانهار على وجه الارض يقول ان الحجاره الشمس الصلبه فاذا صعدت الاخره من قعر الارض واصلت الى الجبل احتبست هناك فلا تزال تتكامل فيحصل تحت الجبل مياه عظيمه ثم انها لكثرتها وقوتها تسقط وتخرج وتسيل على وجه الارض فمنفعه الجبال في تولد الانهار هو من هذا الوجه ولهذا السبب ففي اكثر الامر اينما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الانهار مثل هذه الايه اي نعم ومثل قوله وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا اشار الرازي الى ان الناس كما ابتدا خلق الناس من زوجين اثنين في الشخص هما ادم وحواء فكذا الاشجار والزروع خلقت اولا من زوجين اثنين ثم شفقته الله تعالى لكن هذا ليس يعني ليس يعني دليل خاص يدل على ذلك وهنا قراءة يغشي الليل النهار بدل يغشي الليل النهار قراءة أخرى يغشي من التفسير يغشي الليل النهار ثم بين تعالى طائفة من الآيات فقال عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وسنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات أي بقاع متقاربات مختلفة الصناعة فمن طيبة إلى سبكة ومن صلبة إلى رخوة مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان جمع صنوان وهي نخلة أصلها واحد وفروعها شتى وفي القاموس النخلتان فما زاد في الأصل الواحد كل واحدة منهما صنوان أي نعم أو هو عام في جميع الشجر وإفراد الزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع لم يقل وزروع وإنما قال وزرع يقول وإفراد الزرع لأنه مصدر في الأرض يشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير صنوان وغير صنوان يسقى وفي قرئ بالتحتية والتوقية يعني يسقى وتسقى بماء واحد أي بماء المطر أو بماء النهر ونفضل بعضها على بعض في الأكل فتتفاضل قدرا وشكلا ورائحة وطعما والأكل قرئ بضم الهمزة والكاف وتسكينها يعني الأكل وهو ما يؤكل وهو هنا الثمر والحب

أما مع ذلك فيقول الله إن الله لا يغفر أن يترك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن كان الظلم المقصود الظلم الأكبر يعني يستوعب جميع الذنوب بما في ذلك السر، أو إذا كان ما دون السر فإنما يكون ذلك بحق الموحدين، فإن ما عدا السر غفرانه في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى أن المغفرة مراد بها معناها اللغوي وهو السر والصفح كما قالت عليه في الآية الأخرى في سورة الجاثية. ما هي الآية؟ قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا للذين يرجون أيام الله. فالمغفرة هنا ليست بالمعنى الأول، ليست بمعنى مغفرة الذنوب، وإنما المغفرة هنا بمعنى بالمعنى اللغوي وهو السفح والصفح، الإعراب والسفح والصفح. فإما أن يقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فيعني مغفرة الذنوب، أو وطبعا بشرط إيه؟ أن يكون موحدا، أو أن المقصود بالمغفرة المعنى اللغوي هو السفح والصفح بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة، يؤجل عقابهم إلى الآخرة ويمهلهم، أي أنه ذو صفح عظيم لا يعاجل بالعقوبة مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. فهذه قصة الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يخطئ، كما قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وهذا التأويل أنسب في السياق الرهيب، هذا التأويل أنسب في السياق الرهيب، لأن السياق كله كما تلاحظون في تحريض وتوضيح لهم على الكرسة وتأكيد عليهم. فالأنسب أن يقال إن المغفرة هنا مقصود بها المعنى اللغوي هو السفح والصفح وإمهال العقوبة إلى الآخرة. فهذا معنى الآية، فنظر الأهمية في إيه دراسة علم التفسير، أن إذا كنت تقرأ الآية واجب الله في هذا المعنى تك أن الأمر يختلف لو أنك عرفت من المغفرة كما تفهمها في مواضع كثيرة أخرى من القرآن الكريم. فإذا السياق ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالأنسب والسياق وبالشدة الفاخر أن يراد بالمغفرة هنا إيه؟ الستر عليهم والإمهال لهم وتأجيل عقابهم حتى يرجوا الآخرة. نعم، فهذه الآية الكريمة في معناها هي في معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم من أجل المسلم. وضح هذه سنة الله سبحانه وتعالى، هذه تفسر فيه والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني إذا أثني البشر فيلزم ذلك نفي كل المخلوقات التي خلقت مسخرة من هؤلاء البشر. واضح ما ترك على ظهرها من دابة. أي نعم. ولما بين تبارك وتعالى ساعة حلمه قرأه ببيان قوة ركوبته ليعتدل الرجاء والخوف، فقال سبحانه وتعالى بعدما أرسل حلمه في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، أي لمن شاء، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى ويقول الذين كفروا وهم المستعجلون بالسيئة المتقدمون، الكلام هنا امتداد لما مضى، يعني لا الذين قال فيهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، بعدها قال نفس هؤلاء الناس يقول فيهم ويقول الذين كفروا عن هؤلاء الذين يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يقولون لولا أنزل عليه آية من ربك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصول، يعني لم يقل تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويقولون لولا أنزل عليه آية ربك عدل عن الإضمار بدأ يقول ويقولون عطر عليه عدل إلى الموصول فقال ويقول الذين كفروا ذمًا لهم ونعيا عليهم كفرهم بآيات الله تبارك وتعالى التي تخر لها ثم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا ولم يعدوها من جنس الآيات ما اكترثوا ولا فالوا بآيات الله سبحانه وتعالى وإنما قالوا عنادا يعني كأن كل هذه الآيات لا تصنعهم وكأنها ليس فيها دلالة على قدرة الله عز وجل ولذلك قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك يعني إهمال وإعراض عن كل ما أتاه من الآيات فالمقصود من قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربك أي مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام أو لولا أنزل عليه آية من ربه آية مما من مثل ما يقترحون كجعل الصفا ذهبا أو إزاحة الجبال وجعل مكانها مروجا وأنهارا والمعروف أنه ليس لهم أن يقترحوا على الله سبحانه وتعالى وإنما الله عز وجل يعني يرسل آيات التي تكفي في إقامة الحجة على هؤلاء الكافرين ولذلك جاء الجواب لأن هؤلاء الناس معاندون جاحدون فبعدما رأوا من كل هذه الآيات يقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه ولذلك جاء في سورة العنكبوت قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني هذا القرآن الكريم ما يكفيه آيات من الله سبحانه وتعالى فلذلك قال عز وجل هنا إنما أنت منذر لا تجادلهم إنما أنت منذر مرسل للإنذار والتخويف من كل عاقبة ما يأتون وما يذرون وإنما أنت ناصح لغيرك من الرسل فما عليك إلا البلاغ لا إجابة المقترحات إجابة المقترحات التي يقترحونها عليك من الآيات ليست هذه من سؤالها ما عليك إلا البلاغ إنما أنت منذر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نبي داع إلى الحق مرشد بالآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير تعريف بأنه قبل الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل ولكل قوم هاد لست بدعا من الرسل كل ما كنت بدعا من الرسل لست أول بشر يرسله الله عز وجل بهدايته الخلق فقد خلا قبله الهدى الداعون إلى الله عليهم السلام أو المعنى ولكل قوم هاد لكل قوم هاد عظيم الشأن قادر على هدايته هو الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم وإيثارهم الإيمان وصدهم عن الكفر فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء حتى معنى الهداية تعرفون أن الهداية مراتب من يرجو مراتب الهداية تكلمنا عنها من قبل في دراسة القراءة والقدر أربع أو خمس مراتب الهداية ما هي؟ أيضا كيف؟ لا بس أول شيء في سورة سبحان ربك الأعلى الذي خلق فسوى قول تعالى والذي قدر فهدى وفي سورة طه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الهداية الأولى هي هداية الهداية الفطرية وهي هداية موجهة لكل المخلوقات بما يصلح يعني فعلهم واضح الهداية العامة التي هي يعني كهداية النحل هداية النمل هداية الرضيع إلى انتقام يعني ما يطلع منه وهكذا هذه الهداية العامة للمخلوقات كلها إلى ما يصلح شأنها وحياتها واضح هناك هداية بمعنى إلى الحق بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح هذه الهداية يملكها الله سبحانه وتعالى طبعا ويؤثر الله عليها من شاء من الرسل وأتباع الرسل لهداية البيان والتوضيح وإقامة الحجة ودفع الشبهة فهذه يقدر عليها أيضا الرسل وأتباعهم العلماء والدعاة واضح فمنها قوله هنا ولكل قوم هاد هاد يبين لهم الحق المرتبة الرابعة من المرتبة الثالثة من الهداية هي هداية معنى قبول الحق وانقياد

ويعني يخلص. وإن كان الحقيقة يعني لو أننا نظرنا أيضا في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة طبعا عن أوضاع الرحم هي أعم من ذلك، أن الرحم هذا عالم يعني عالم مستقل له أوضاع وله أحكام. طبعا تكلمنا على أحوال الرحم من قبل نفس الحيض، وعن الأخوة الذين أخذوا مذكرة نفس الحيض التي وزعت كنت تورط من بعض المراجع مراحل مرور الرحم، يعني الرحم يزيد وينقص في كل شخص في الحقيقة، وليس كما يعني يقول العلماء المفسرون هنا على اساس طبعا علوم الاخوات الرمائيه في زمانهم فان المعنى محدود جدا، لكن الرحم هو يغيض ويزداد وينقص، فهذا امر مستمر باستمرار، فبيحصل نوع من النمو في جدار الرحم وتمر به المراه في كل يعني دوره شهريه، وليس يقتصر فقط الزياده والنقصان في نموه على موضوع الحد. وما قريب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده من تداعي، اي بقدر وحد لا يجاوزه حسب قابليته، كقوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذلك انه تبارك وتعالى خص كل مكون بوقت وحال معينين، وهيئ لوجوده وبقائه اسبابا مسوقه اليه تقتضي ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعارف، عالم الغيب أي ما غاب عن الحس، والشهادة أي ما شهده الحس. الكبير المتعارف، الكبير أي العظيم الشأن الذي كل شيء دونه، المتعالي أي المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن صفات المخلوقين المتعالي عنها. وأكثر القراء على حذفها المتعالي تخفيفا وصلا ووقفا، وقول عدي ذاتها فيهما على الأصل، يعني نقرأ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم أو المتعالي سواء منكم. أيضا نستفي ليلة هذا الفرض، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب الاختبار.